كلميني بدمع نزلة في حضن اطفى من ايديا، علميني ازاي احبك صمت خايف ينطقك وترمي في احضن عينيا نظرة بتقول بعشقك، علميني اصدقك واسكنك بيتنا القديم وارمي فيكي ذكرياتي كلها وسنين زمان، وابقي خطوة في الحسين لما تبقى الدنيا دي، وارسمي للكون خيال وابقي فيه حق وحنين، واسكنك بيتنا القديم وارمي فيكي ذكرياتي كلها وسنين زمان، وابقي خطوة في الحسين لما تبقى الدنيا دي، وارسمي للكون خيال وابقي فيه بابها ليا سكتي، وان بعدت في يوم ناديني وان حضنتك اسكتي.